فإذا شك طاف ستا أو سبعا جعلها ستا وأتى بشوط سابع. قال وأن يتطهر من الحدث والخبث. الحدث هو الأمر الحدث المعنوي الذي ينقض الوضوء، والخبث هو النجاسة التي تعلق بالبدن وبالإحرام بالثوب، فيتطهر منها جميعا. وأيضا سبق الكلام على أن من شروط الطواف ستر العورة والموالاة بين أشواط الطواف. ثم قال المصنف والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة. وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذا الحديث سنده صحيح، ولكن اختلف العلماء في رفعه ووقفه، فهناك من جعله من كلام ابن عباس وأنه موقوف عليه، وهناك من يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع الخلاف في هذا الحديث على هل هو موقوف على ابن عباس أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله والسنة أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي، وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الطباع. إذن هنا يتكلم عن سنن في الطواف، وخاصة طواف القدوم. طواف القدوم هو الطواف الأول للحاج والمعتمر، فالمعتمر طواف العمرة، والحاج إن كان مفردا أو قارنا فإنه في حقه سنة. هذا الطواف طواف القدوم سنة وليس بواجب، بمعنى أن الإنسان لو أنه لم يقف هذا الطواف كالذي قد قدم مكة متأخرا وذهب إلى عرفة مباشرة فإنه لا شيء عليه. وفي هذا الطواف اللي هو طواف القدوم يختص بالاطباع والرمل، والاطباع هو أن يخرج كفه الأيمن، والرمل هو أن يهرول في الأشواط الثلاثة الأول، وقد سبق الكلام عنه في درس سابق. نعم. وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. والمشروع، إذن هذه شروط السعي النية، والنية شرط في جميع العبادات، وتكميل السبعة أشواط، ذهابه شوط وإيابه شوط. وهذا بعض الناس يخطئ فيه فيظن أن الذهاب والإياب شوط فيسعى 14 شوطا، هذا غلط. والابتداء من الصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى المسعى بعد طوافه قال أبدأ بما بدأ الله به، ويقصد قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، ف فالله ابتدى بالصفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدى في طوافه بالصفا اقتداء بكتاب الله جل وعلا. وكما تقدم لا يشترط له الطهارة ولا يشترط له الموالاة، فلو أن إنسان طاف سعى بين الصفا والمروة 4 أشواط ثم استراح 2 أو 3 ساعات ثم أكمل فإن سعيه صحيح بخلاف الطواف. نعم. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وهذا الذي يقع فيه التفريط من كثير من الحجاج والمعتمرين، يفرطون في ذلك كثيرا، فتجد أن الإنسان في السعي أو في الطواف وهو منشغل بهاتفه يصور به ويتحدث به ومنشغل به عن أداء هذه العبادة العظيمة من الابتهال إلى الله ودعائه والخضوع بين يديه وطلب حاجته إلى انشغال بهذا الهاتف الحديث، وربما صور نفسه وأرسله لمن معه من المشتركين وهم قد يصلون إلى الآلاف. الإنسان مطالب منه أن يستتر بأعماله الصالحة، فإن ذلك أدعى إلى ألا يدخل العبادة الرياء ولا يدخلها العجب. فالإنسان يحافظ على عبادته مما قد يبطلها ويذهب بأجرها، ومن ذلك الرياء والسمعة. فيحرص المؤمن على أن يستتر بعبادته، ولذلك جاء في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل أنفق بيمينه ما لم تعلم شماله، غاية في الإخفاء. الشمال التي أقرب شيء من الإنسان، بل هي من الإنسان، لا تعلم بما أنفقت اليمنى، مبالغة في إخفاء هذا العمل. كذلك جاء في هؤلاء السبعة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذن هو خوفه من الله جعله تدمع عينه، ليس من أجل أحد، لأنه لا يراه ولا يسمعه إلا الله. فالمطلوب من المؤمن أن يحافظ على عبادته، الشيطان حريص على إفساد عبادة العابد في طريقة كانت، وأعظم ذلك هو مدح الناس. مدح الناس للشخص أعظم مصائد الشيطان، فيصبح بعد ذلك يفعل العبادة لكي يثنى عليه، يحج ويعتمر لكي يثنى عليه في ذلك، وتنشر صوره في المجموعات وعند الأقارب والأحباب. وكذلك القارئ إذا قرأ ومدح أصبح يقرأ ليس من أجل الله ولكن من أجل أن يمدح. هذا هو الرياء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، أعاذنا الله وإياكم منه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي من نهار، وإنما لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا في فتح مكة، فحمد الله وأثنى عليه، وهذا هو المشروع في ابتداء الخطبة، الثناء على الله جل وعلا وحمده والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر أن الله حبس عن مكة الفيل، وقصة الفيل تعلمونها جميعا، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وذلك لأنها حرم لا يجوز انتهاك حرمته، حرمته عند الله عظيمة، ولكن أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ساعة من نهار من أجل تطهير الحرم مما فيه من الأوثان، ولكي يعود الحرم طاهرا كما يريده الله جل وعلا، وأنها لم تحل لأحد قابلي، الله أكبر، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، إنها لم تحل لأحد بعدي. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يحتج من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين من فتح مكة، فيستبيح الحرم بذلك ويقول: قد أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فتحل لنا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها لم تحل لأحد من قبله ولن تحل لأحد من بعده قطعا لهذا، فهي حرم الله، فلا ينفر صيدها، والمقصود بالصيد الصيد البري، فلا ينفر أي إذا كان التنفير ممنوع وهو ترويعه وطرده فمن باب أولى قتله، ولا يختلى شوكها أي لا يقص ولا يحش شوكها أي شجرها وزرعها، لا يقتلع من الأرض، وهذا كله مبالغة في تعظيم الحرم. فإذا كان الشوك والصيد لا يعتدى عليه فمن باب أولى ألا يعتدى على المؤمن في الحرم. وعلى ذلك اختلف العلماء في من لجأ إلى الحرم يفعل معه مجرم قاتل قاطع طريق ثم لجأ إلى الحرام، هل ينفذ فيه حكم الله، يقبض عليه وينفذ فيه حكم الله أو لا؟ قولين لأهل العلم. فطائفة من أهل العلم تقول أنه لما انتهك حرمة الحرم لم يكن له حرمة هو بالتجائه للحرم، وطائفة تقول يضيق عليه إلى أن يخرج من الحرم، وذلك بأن لا يباع معه ولا يشترى ولا يعطى شيء من الطعام ولا شيء من الماء حتى يخرج من الحرم، ثم يقبض عليه خارج الحرم ويقام عليه حكم الله. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، أي اللقطة، اللقطة التي توجد في الحرم، فاللقطة لا يأخذها إلا المنشد، يعني الذي يعلن عنها ولا يملكها. اللقطة التي توجد بغير الحرم يعرفها وينشدها صاحبها سنة، وبعد السنة إذا لم يأتيه أحد تملكها. أما لقطة الحرم فإنها تنشد دائما ولا يملكها الملتقط، وعلى ذلك إما أن يلتقطها وينشدها، وإذا مات ينشدها بعده ورثته، ولا يتصرف فيها أو يتركها ليلتقطها غيره. وفي هذه الأزمان ولله الحمد في هذه الدولة السعودية المباركة القائمة على خدمة الحرمين وزوار البيت، لهم في الحرم أمانات يتلقون فيها ما يجده الناس مما يسقط من الحجيج، ويحتفظون به عندهم إلى أن يأتي صاحبها فيؤدونها إليه. قال: من قتل له قتيل وبخير النظرين، يعني يخير بين أمرين، إما القود وإما الدية، فإن شاء اقتص من قاتل وليه، وإن شاء طلب دية وليه. نعم. قال العباس: إلا الأذكر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الأذكر. متفق عليه. هنا العباس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الأذكر، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأذنه في أن يقتلعوا ويحشوا الأذكر ليجعلوه في أسقف بيوتهم وفي قبورهم، فلحاجتهم لذلك أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذا فائدة يحسن أن نذكرها، يحسن أن نذكرها، وهي أن هناك من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ فقط وليس بمجتهد، وهم يقولون أن المجتهد أعلى من المبلغ. طبعا في غير النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن المجتهد وأعلى مراتب العالم أن يكون مجتهدا، ليس كالمبلغ من العلماء، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. ولكن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ومجتهد، لذلك استثنى هنا الإذخر لما قال له العباس، ولو لم يكن مجتهدا لم يستثني الإذخر، ولم تظر إلى أن يأتيها الوحي من الله لكي يحكم بذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد فقد يسكت عن اجتهاده فيكون شرعا أو ينبه على اجتهاده عليه الصلاة والسلام، كما حصل لذاك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشهادة وأنها تكفر كل شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فلما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلا الدين، أتاني جبريل آنفا فأخبرني. إذن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الاجتهاد، لأنه اجتهاد قائم على كمال علم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه اجتهاد إذا لم يكن فيه مصيب بمراد الله أتاه الوحي من الله جل وعلا، بخلاف غيره من المجتهدين فإنه قد يجتهد ويخطئ ولا يصحح له خطأه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم له الكمال في الاجتهاد. نعم. قال رحمه الله وقال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. نعم. قال المصنف: والمدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. وعير وثور جبلين مكتنفين للمدينة، فما بين هذين الجبلين حرام، فهذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حرام بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم له، بخلاف مكة فإنها حرام بتحريم الله جل وعلا. ثم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم، يعني سواء كانت في الحرم فإنه يجوز قتلها، وأنت محرم يجوز قتلها، فتقتل من المحرم والحل، وتقتل في الحل وفي الحرم، وذلك لأنهن فواسق وضررهن متعدي، وهي الغراب، والغراب طائر معروف، والحدأة يقولون أنها تتسلق على المسافرين وتقوم بخرق القرب التي على الجمار فيذهب الماء، فقد يهلك الناس بسبب ذلك. والعقرب والفأرة والكلب العقور، والعقرب معروفة والفأرة معروفة، والكلب العقور، الكلب العقور هو الذي يعتدي على الناس ويعقر الناس ويأكل الناس، فهذا يقتل. وفي حديث آخر أيضا جاء أنه من الفواسق أيضا الحية، وأنها تقتل في الحل والحرم. نعم. باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة، ولا يجزئ فيها إلا الجدع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: تقدم ما يجب من الهدي، وهو هدي التمتع والقران، وما سواه سنة، أي ما سوى هدي التمتع والقران سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة، أي وكذلك الأضحية والعقيقة سنة، لأنها جعلها ما سوى الهدي. والأضحية والعقيقة اختلف الفقهاء، فهناك من يرى أنها سنة مؤكدة، وهناك من يرى أنها واجبة على الغني، وهناك من يرى أنها سنة. والأضحية هي التي تذبح في عيد الأضحية، في عيد الأضحى، والعقيقة هي التي تذبح شكرا لله جل وعلا على قدوم المولود، للذكر شاتين وللأنثى شاة واحد. ويشترط في الهدي وفي الأضحية والعقيقة العمر، فلا يجزئ فيها إلا الجزع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة، أي 6 أشهر، ما دون ذلك لا يجزئ. والثني من الإبل ما له 5 سنين. تعرفون الثني يا أخ عيسى؟ من الإبل يكون عندنا في جنوب المغرب في الصحراء، يعني غالبا. تعرفون علامة الثني؟ لماذا تعرف على الثني؟ تعرفونها ولا ما تعرفونها؟ بالأسنان الأمامية. أيوة، بالأسنان اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي فوق. ما فوق ما لها أسنان مرة يا أخي. إذا ما نعرف. إذا ليس لها أسنان ولا الماعز. يعني فوق من التحت يا شيخ. الثني من هو الذي يقشع، يعني تنقشع الضرسين الأماميين. الاثنين الأماميتين هذه تسمى الثنايا، والتي خلفها الرباعيات، والتي خلفها السداسيات. فهذه الثنتين التي تكون في وسط الأسنان إذا انقلعت وخرجت محلها ضرسين كبيرة، فهذا أصبح ثني، سواء من الضأن أو من الماعز أو من البقر أو من الإبل. فعلامة أن تقشع هذه الأسنان ويخرج بدلها أكبر منها. لكن بالسنين قدرها العلماء بالسنين، من الإبل ما له 5 سنين، أي كمل في 5 ودخل في 1/6، كمل 5 ودخل في 1/6. ومن البقر ما له 2، أي أكمل 2 ودخل في 1/3، يعني 2 ويوم. ومن المعز ما له 1 سنة ودخل في 1/2. أما الضأن فقلنا يجزئ ما له 6 أشهر. نعم. قال رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح، رواه الخمسة. إذن هذه التي لا تجزئ في الأضاحي، وكذلك في الهدي وفي العقيقة وفي الكفارة لا بد من هذه الشروط، فيشترط في البقية ما يشترط في الأضحية، لأنها المطلوب أن تكون كاملة، فهذه الأمور تنقص الأضحية. العوراء البين عورها، ومن باب أولى العمياء، والمريضة البين مرضها. وعلى ذلك لو كان المرض خفي فإنه يجزئ، فلو إنسان ذبح الشاة وكانت في مظهرها الخارجي سليمة، لكن وجد بعد ذبحها أنها فيها مرض، فنقول هذا يجزئ، لأن الشارع قال البين مرضها والعرجاء البين ضلعها، أي بين فيها في مشيها الضلع، وهي التي لا تستطيع أن تمشي مع السليمة. والكبيرة التي لا تنقي، أي لا تثمن لكبرها، وكذلك يقاس عليها الهزيلة وإن كانت ليست كبيرة. فإذا كانت الكبيرة التي لا تثمن لا تجزئ، فكذلك الضعيفة التي لا مخ لها لا تجزئ. نعم. وينبغي أن تكون كريمة عيسى، وما غير وما كان غير ذلك من العيوب فإنها تجزئ مع الأضحية، ولكن يذهب الكمال، يفوته الكمال. فلو كانت الإذن فيها قطع والقرن فيه كسر فإن هذا تجزئ مع الأضحية، ولكنه الأكمل أن تكون سليمة من هذه الأمور. نعم. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. نعم، هذا كلام واضح لا يحتاج إلى توضيح. نعم. وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. إذن هنا أفادنا جابر أن الصحابة رضي الله عنهم نحروا في الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، فكذلك في الأضحية تجزي عن سبعة، فإذا أجزأت في الهدي تجزي في الأضحية. والحديبية نحروا بها لما صدهم المشركون، فحلوا من إحرامهم بذبح ما معهم من الهدايا، ولكن هنا مسألة، وهي أنها تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة، فيجوز لسبعة أشخاص أن يشتركوا في هذه البدنة وهذه البقرة، ولكن لو اشترك أهل بيت في شاه فهل تجزئ عنهم؟ فيكون هناك عدد من الإخوة في البيت فيقول نشترك في هذه الشاه، نشتري هذه الشاه ونشترك فيها، فيدفع مثلا كل واحد منهم الربع إذا كانوا أربعة، ثم يجعلون الشاة بينهم مشتركة ثم يذبحونها أضحية لهم. فنقول هذه الطريقة لا تجزع عن أحد منهم، ولم يذبحوا أضحية، إنما ذبحوا لحما لأهلهم. فإذا أرادوا ذلك فإنهم يهبون المال إلى واحد منهم، يهبون المال إلى واحد منهم، يقولون نعطيك أنت المال وتتملك المال وتشتري به أضحية ثم تذبح الأضحية وتدخلنا معك بالأجر. فيقول هذه أضحيتي وأضحية إخوتي وأهل بيتي، فلا بأس في ذلك. هذه يحصل فيها الغلط من الكثير، فإنهم يقولون نشترك في الأضحية، لا يجوز. أو يشتركون في سبع البدنة، البيت يشتركون في سبع البدنة، سبع البدنة مثلا بخمسمائة ريال، فيقول كل واحد منهم أدفع 125 إذا كانوا أربعة، ثم نعطيها فلان مع بدنته اللي سوف يذبحها. فنقول أيضا هذا لا يجوز، ولكن ملك المال واحدا منكم وهو يذبح يشترك في هذه البدنة وينوي في هذه البدنة أن يكون معه أهل بيته وإخوته في الأجر. نعم. وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. صحيح، رواه الخمسة. لا. ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة. قال المصنف: تسن العقيقة في حق الأب. إذن الأب، العقيقة هي في سنة في حق الأب. فالشيخ يرى أنها سنة، وبعض العلماء يرى أنها سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرى أنها واجب، وهي شكر لله جل وعلا على هذا الموضوع، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتان. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى. تذبح عند يوم سابعه، يوم السابع هو اليوم الذي قبل اليوم الذي ولد فيه، فإذا كان ولد يوم السبت فيكون سابع يوم الجمعة، وإذا ولد الجمعة يكون السابع يوم الخميس. وبعض العلماء يرى أن السابع هو اليوم الذي ولد فيه، لكن الأول أصح. ويحلق، أي يحلق رأسه، ويسن مع حلق الرأس أن يتصدق بوزنه فضة، أن يتصدق بوزنه فضة، وزنه فضة مثل ما تتعدى 10 ريال وزن الشعر، لأن الشعر يكون خفيف جدا، ما يقابله من الفضة يكون قيمته قرابة 10 ريالات أو أقل أو أكثر. ويسمى، أي في يوم سبع يسمى، ولو سمي قبل ذلك فلا بأس. قال: ويأكل من المذكورات ويتصدق، أي أضحية ويهدي منها لأقاربه، ويتصدق للفقراء. وبعض العلماء بالثلث ويهدي بالثلث، ولكن ليس عليه دليل. يصدق أنه إذا أكل منها وتصدق ولو بشيء اليسير وأهدى، وليس اليسير أنه أكل وتصدق وأهدى. قال: ولا يعطي الجازر إجرته منها، أي لا يشترط للجازر أن يعطي من الذبيحة. فيأتي الجازر ويقول: اذبح هذه الذبيحة وأعطيك منها اليد مثلا، فنقول هذا لا يجوز أن تعطي الجازر منها، لكن تتفق مع الجازر على أجرة مثلا كعشر ريال أو عشرين ريال يذبح به هذه الذبيحة. ثم إذا خلص وأردت أن تهدي إليه أو تتصدق عليه فلا بأس، ولكن لا تجعلها أجرة للجازر، هذا هو المقصود. نعم، نقف إلى هنا ونستمع إلى الأسئلة. طيب أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما المقصود بتسليط الله لرسوله والمؤمنين على مكة؟ جواز القتال فيها. سلطه على المشركين لأن قتلوا المشركين. واضح؟ نعم شيخنا. السؤال الثاني أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من أخذ لقطة الحرم جاهلا بحكمها ماذا يلزمه وقد رجع لبلاده خارج السعودية؟ يعيدها إلى الحرم ويسلم الأمانات الحرم لكي تبرأ ذمته. يعني يرسلها مع معتمر آخر مثلا إذا لم يتم. ممكن إذا في معتمر آخر يوصلها لأمانة الحرم ويسجل معها معلومات هذه اللقطة متى وجدها وأين وجدها علشان لا تصاحبها يعرف في علاماتها. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل كل اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم يكون تشريعا؟ الاجتهاد الذي يكون من الدين يكون تشريعا. أما أمور الدنيا فلا يكون تشريعا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يؤبرون النخل. تعرفون تأبير النخل؟ لا شيخنا. يا عيسى لا أعرفه. التأبير هو أن يأخذوا من بذور الذكر ويضعونه في الأنثى. إيه. التلقيح يعني؟ التلقيح نعم. يسمى تأبير. نعم التلقيح. فجاءوا لما قدم المدينة رآهم يؤثرون، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة ليس بها نخل، فقال: أظن أنها لا تفيد شيئا، أو نحو كلمة نحو هذا. فمن سمعه من الصحابة لم يؤثر تلك السنة، فخرج شيخا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، نحن لم نؤبر وخرج التمر شيصا، يعني أصبح غير صالح للأكل، لم يثمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فدل على أنه إذا اجتهد في أمر دنيوي هو كالبشر، قد يصيب قد يخطئ، لكن في الشرع وفي الدين لا يمكن. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يفهم من حديث الفواسق أن غير ما ذكر في الحديث يحرم قتله؟ نعم، هذه مستثنى، من العموم، عموم عدم تعرض لما في الحرم، استثني هذه الأمور، الاستثناء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ماذا يفعل من لم يحلق يوم السابع ويريد أن يحلق ويتصدق؟ يحلق هو ولا يحلق رأس الطفل؟ لا، رأس الطفل. يحلق الثامن، يحلق التاسع. يعني قد مضى قرابة الشهرين، يعني على لا ما في بأس، إذا أراد أن يحلق يتصدق لا بأس، يحلق يتصدق. هنا للندب، اليوم السابع للندب ليس للوجوب، وحتى لو فات نقول لا أعتبر ذلك، للندب إذا شايف. يعني متى ما أراد شيخنا أن يفعل ذلك يفعله ولو طالت المدة. لو مثل العقيقة، لو فات اليوم السابع جاز له أن يذبحها في أي وقت ولو طالت المدة شيخنا. ولو طالت المدة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الهدية التي يعطيها للجازري تكون من الشاة المذبوحة؟ نعم، إذا لم يشترط. إذا لم يشترط يجوز له أن يعطي من الشاة المذبوحة أو يتصدق عليه من الشاة المذبوحة. مقصود أنه لا يكون بينهم شرطا على أن يعطيه منها، إنما يكون الشرط أن يعطي أجرة أو يعطي لحم آخر أو جلد أو شيء. لا، لا يشترط له شيء من الأضحية قبل ذبحها، لكن إذا خلص من الذبح وأراد أن يهدي له بعد أن يعطيه أجرته فلا بأس، يعطيه أجرته بعدين يتصدق عليه ويهدي. ولا يجوز له أن يصالحه بعد على اللحم، يعني يقول مثلا بعطيك أجرة 20 ريال على الذبح، لما فرغ من ذبحي قال ايش رايك اعطيك بدل 20 اعطيك الجلد او اعطيك الراس او اعطيك اليد بدل 20. نقول ايضا هذا ما يجوز، لكن لو اعطاه 20 ثم اهدى له او تصدق عليه جائز. احسن الله اليكم شيخنا. يقول السائل: بمعنى المقصود هو أنه أخرج هذه الأضحية وهذه العقيقة وهذا الهدي لله جل وعلا، فلا يجوز له أن يجعل شيئا منها أجرة لأنها الآن تصبح ناقصة، ما أخرجها كلها لله. واضحت المسألة؟ نعم شيخنا. فيكون جزء منها أعطاها للجزار من غير أن يكون بها أن تكون هدية أو صدقة، إنما أجرة للذبح. فإذا هو لم يخرج هذه الأضحية كاملة لله جل وعلا، دلع جزء منها للجازر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من طريقة معينة يتم بها تقسيم البدن أو البقرة على السبعة؟ والله هذه حادثة اللي يجزرون يجزرون هم اللي يعرفون دلما يوزعونه. الأول الحمد لله في هذا الزمان الميزان يزنون اللحم ويوزعونه بهم بالسوية. تمت الأسئلة شيخنا حفظكم الله ورعاكم. ومن يقول حياكم الله. الله يحييكم شيخنا. نأخذ دلائل إن شئتم ذلك. نعم شيخنا. نعم تفضل. عندك سؤال؟ سؤال استوت. كيف توزعها على السبعة؟ لا لازم السبعة. هذه الذبيحة ب7000 ريال، لا 1000 ريال. كيف أجيب؟ لا لا لا. تعلق بأهل أجيب لأن لا تشتري عن واحد. هات تشتري أنت فلا يشتري أنت. ثم ظهر أفضل الأعمال بعد الشهيد هنا. نبدأ شيخنا. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام المشدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين. السؤال 28، ما أفضل الأعمال بعد الشهادتين؟ الجواب: أفضلها الصلوات الخمس، ولها شروط وأركان وواجبات، فأعظم شروطها الإسلام والعقل والتميز أو التمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والنية، وأركانها 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على 7 الأعضاء، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في هذه الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليم. وواجباتها 8: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام: سبحان ربي العظيم في الركوع، سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، سبحان ربي الأعلى في السجود، ربي اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له، وما عدا هذا فسنن أقوال وأفعال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام المجدد في دلائل التوحيد: ما أفضل الأعمال بعد الشهادتين؟ قال: أفضلها الصلوات الخمس، ولها شروط وأركان وواجبات، لأن الصلوات الخمس هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فهي أفضل الأعمال بعد الشهادتين. الشهادتين هي الإيمان بالله، والصلوات هي الركن الثاني العملي، وهي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر بالنسبة للأمور العملية. لذلك جاء في الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات في اليوم من الليلة، من حافظ عليهن كان له عند الله عهد وبرهان أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فليس له عند الله عهد ولا برهان، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. وهذه الصلاة جاءت الأحاديث الكثيرة في فضلها، ولعل من أفضل ما يدل على فضل الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه ثلاثة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي وسيلة للصلاة، ومع ذلك رتب عليه هذا الأجر العظيم. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجة؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فكيف بالصلاة؟ إذا كانت وسائل الصلاة هذا أجرها، فكيف بالصلاة؟ فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين للمساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، وقوله عليه الصلاة والسلام ركعتي الفجر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. هذه الركعتين السنة، فكيف بالفريضة؟ فالمقصود أن الصلاة أفضل العبادات، فعلى المرء أن يحافظ عليها، فإنه إنما تقبل سائر الأعمال إذا قبلت الصلاة. ولذلك جاء في الحديث أن أول ما يحافظ عليه العبد من أعماله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإلا قد خاب وخسر. ثم ذكر الشيخ أن هذه الصلاة لها شروط، وذكر من شروطها الإسلام، والإسلام ضده الكفر، والعقل ضده الجنون، والتمييز هو أن يميز الطفل بين ما يضره وما ينفعه، فإنه إذا وصل إلى هذا صحت منه الصلاة، أما إذا كان لا يميز فإن الصلاة لا تصح منه. ورفع الحدث يكون بالوضوء إذا كان الحدث أصغر، أو بالاغتسال إذا كان الحدث أكبر، وإذا عدم الماء رفعه بالتيمم وإزالة النجاسة. وإزالة النجاسة تكون بالماء، ولا يزيل النجاسة إلا الماء، ويكون الإزالة من ثلاثة أشياء: من البدن، ومن الثوب، ومن البقعة التي يصلى عليها، وستر العورة. وستر العورة للرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، هذا هو الواجب عليه أن يستره. وإذا كان له ثوب واسع وجب عليه أن يغطي المنكبين. وأما المرأة فإنها كلها عورة إلا وجبها وكفيها، وأما الباقي فيجب عليه ستره في الصلاة واستقبال القبلة ودخول الوقت. ودخول الوقت من أهم الشروط، بل هو أهم الشروط، ويترك له بقية الشروط إذا عجز عنها، بمعنى أن لا يجوز للمؤمن أن يؤخر الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال، فإن استطاع أن يأتي بالشروط السابقة أتى بها، وإلا أتى بما يستطيع. فإذا دخل عليه الوقت وهو لا يستطيع أن يستقبل القبلة لسبب من الأسباب، كأن يكون مريضا على سرير لغير اتجاه القبلة ولا يستطيع أن ينحرف للقبلة، فنقول صلي على حالك وإن لم تستقبل القبلة، ولكن لا تؤخر الصلاة عن وقتها. وكذلك لو لم يستطع أن يتوضأ نقول تيمم وصلي في الوقت، وإذا كان عليه ثياب فيها نجاسة ولم يستطع أن يستبدلها بثياب طاهرة قلنا صلي في الوقت وليس عليك شيء، ولكن لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها. ولذلك يخطئ كثير من المسلمين عندما يمرض ويعجز عن شيء من هذه الشروط، تجده أنه يترك الصلاة وفي نيته أنه إذا خرج من المستشفى واستطاع أن يقوم بهذه الشروط أن يصلي. نقول لا، هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن الحصين صلي قائما، الصلاة قياما ركن، فإن لم تستطع فصلي جالسا، فإن لم تستطع فصلي على جنب. إذن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فجالسا، وأن لم يستطع فعلى جنب، فترك الركن وانتقل إلى الجلوس وإلى جنب، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم اترك الصلاة حتى تشفى، وإذا شفيت قم بقضاء ما عليك من الصلوات الماضية وأنت قائم، بل جعل الوقت هو المطلب الأول أن يؤدي الصلاة لوقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا، وقتا محدد، كما أنه لا يصح الوقوف في عرفة إلا في اليوم التاسع، فكذلك الصلاة لها وقت تؤدى فيه. فينتبه المؤمن لهذا، والواجب على طلبة العلم أن ينبهوا عامة الناس على ما يقعون فيه من الخطأ. قال والنية، والنية شرط في جميع العبادات، وأركانها 14، القيام مع القدرة، أن يصلي قائما، وهذا في الفريضة، وأما في النافلة فيجوز، لقول الله جل وعلا وقوم لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، وتكبيرة الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، وتكبيرة الإحرام ركن، ولا يدخل المؤمن في الصلاة إلا بقوله الله أكبر، فلو أتى بلفظ آخر لم يدخل في الصلاة، فلو قال الله عظيم فإنه لا يدخل في الصلاة إلا بهذا اللفظ. وبعضهم يخطئ في هذا اللفظ ويمد أكبر فيقول الله أكبر، فكذلك نقول هذا لم يدخل في الصلاة لأنه لم يأتي بأكبر بلفظها الصحيح. وقراءة الفاتحة، الفاتحة معروفة أم القرآن والسبع المثاني، والركوع، هذا الركن الرابع، والركن الخامس الرفع منه، أي الرفع من الركوع حتى يعود كل عظم إلى موضعه، والسجود على 7 أعضاء وهي الأنف والجبهة، وهذا عضو واحد وهو عضو الوجه، وبعض المصلين يمكن جبهته ويرفع أنفه من الأرض، هذا غلط، الواجب عليه أن يمكن الجبهة ويمكن الأنف، والكفين والركبتين وبطون أصابع القدمين، بطون أصابع القدمين بحيث تكون أصابع القدمين متجهة للقبلة، وهذا أيضا يقع فيه الخطأ من كثير من الناس، فتجده عندما يسجد يرفع قدميه ولا يمكنها من الأرض، أو يضع إحدى القدمين على الأخرى، وهذا إن فعل ذلك في طوال السجود من أوله إلى آخره فسجوده غير صحيح لأنه ترك ركن. والاعتدال منه، أي الاعتدال من السجود، والجلسة بين السجدتين، والجلسة بين السجدتين، وهذا الاعتدال والجلسة بين السجدتين يعني بعضهم قد يجعلها ركن واحد وبعضهم يجعلها ركنين، والطمأنينة في هذه الأركان، والطمأنينة بذل العجلة فهو يطمئن في صلاته ولا يعجل فيها. والدليل على أن الطمأنينة ركن حديث المسيء في صلاته، الحديث المشهور الذي فيه أن رجل دخل المسجد فصلى، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، حتى قال يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن رافعا، حتى تطمئن ساجدا، فدل على أن الطمأنينة ركن في الصلاة. والترتيب أي بين هذه الأركان، فلا يجوز أن تقدم السجود قبل الركوع. والتشهد الأخير أي التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في التشهد الأخير، وهذا ركن في الصلاة. وهنا فيه رد على من يقول أن محمد بن الوهاب لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يجعل الصلاة على النبي في الصلاة ركن، مع أن كثير من العلماء يرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ليس بركن. هناك من يرى أنه واجب، وهناك من يرى أنه سنة، ولكن الشيخ يرى أنه ركن. والتسليم والجلوس للتشهد الأخير، بمعنى أنه يؤدي المتشهد الأخير وهو جالس ولا يؤدي وهو واقف. والتسليم، هذه هي أركان الصلاة. والتسليم يكون من الجهتين، لأن هناك من يرى أن الركن هو التسليم الأولى. قال وواجباتها 8، جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام. جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام هذه من الواجبات. وسبحان رب العظيم في الركوع، وسمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، وسبحان ربي الأعلى في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. هذه واجبات الصلاة. والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا بد من الائتيان به لمن تركه ويسجد سجود السهو، وأما الواجب فمن تركه فإنه لا يلزم أن يأتي به، ولكن يجبره سجود السهو. ويستوي الركن والواجب أن من تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه ناسيا فإن في الركن يأتي به ويسجد السهو، والواجب إنما يسجد السهو. وعلى ذلك يحصل فهم الإمام لما يحصل عنده من الخطأ في صلاته، فإذا فرق بين الركن والواجب عرف ماذا يفعل إذا حصل من السهو، فإن ترك ركنا رجع وأداه ثم سجد للسهو، وإن كان واجبا لم يرجع إليه ومضى وسجد سجود السهو. وعلى ذلك يجب على من يؤم الناس أن يعرف الأركان ويعرف الواجبات ويحفظها، لكي يعرف ما يقوم به عند حصول شيء من ذلك. وأيضا ننبه على أن المأموم إذا كان مع الإمام فإنه إن ترك ركنا فإنه يجب عليه أن يأتي به بعد سلام الإمام. فمثلا لو أنه ترك الصلاة على النبي في التشهد الأخير، ثم سلم الإمام، ثم سلم هو وتذكر أنه لم يصلي على النبي، نقول نقوم وتأتي بركعة كاملة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم وتسجد سجود السهو. ومن العلماء من قال إنما ترجع وتجلس للتشهد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسلم وتسجد السهو. وأما إن ترك واجبا مع الإمام فإن الإمام يتحمله عنه، فلو ترك سبحان ربي العظيم في الركوع ولم يتذكر إلا بعد أن رفع من الركوع، كأن يقول مثلا في الركوع سبحان ربي الأعلى، فلما رفع تذكر أنه يقول في ركوعه سبحان ربي الأعلى، فهنا نقول إذا كنت مع الإمام فالإمام يتحمل عنك ذلك، وعلى ذلك لا ترجع وامضي في صلاتك، وإذا سلم الإمام سلم معه ولا تسجده، لأن الإمام يتحمل عن المأموم الواجبات ولكن لا يتحمل عنه الأركان، وما عدا الأركان والواجبات يكون من السنن كوضع اليمنى على اليسرى ورفع اليدين عند التكبير والنظر إلى مكان السجود والنزول على اليدين لمن يرى ذلك أو النزول على الركبتين لمن يرى ذلك والمجافاة وغيرها من الأفعال والأقوال تكون سننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضاه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. أبدأ شيخنا؟ نعم نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل إذا ترك الإمام واجبا من واجبات الصلاة ولم يسجد للسهو بعد التسليم فماذا يلزم المأموم؟ لماذا لم يسجد؟ نسيانا منه أو تعمدا؟ والله شيخنا الظاهر لعله جهلا. جهلا ليس عليه شيء، لأن هناك من العلماء من يقول السجود السهو لو تركه حتى لو تركه عمدا أن الصلاة تامة، لكن بشرط أن لا يترك الواجب متعمدا. الذي حصل شيخنا أن جماعة قدمت إماما يصلي بهم فكان إذا رفع من الركوع لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد في صلاته كلها، الظاهر أنه كان جاهلا بها بقول سمع الله لمن حمده، فتبعه المأمومون على ذلك. ما نبهه يعني أثناء الصلاة؟ لعله يقول سمع الله لمن حمده حتى يعرف المقصود أنه إن سجد السهو فحسن وإن لم يسجد فصلاة صحيحة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل من شك في صلاته هل قرأ الشطر الثاني من الصلاة الإبراهيمية أم لا، يقوله وما بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. الركن اللهم صل على محمد، إذا قال اللهم صل على محمد هذا هو الركن. يعني لا يلزم أن الله لو زاد اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم صليت على إبراهيم هذا سنة. الركن أن يقول اللهم صل على محمد، لو تشهد وقال اللهم صل على محمد وسلم فقد أتى بالركن لأنه صلى على النبي في الصلاة في التشهد، لكن أكمل الصلاة الصلاة الإبراهيمية. يعني لو شك شيخنا يعني ما ليس عليه شيء؟ ليس عليه شيء. وإن أعاد يعني من باب جبر الشك، أعاد إيش؟ أعاد الشطر الثاني من الصلاة الإبراهيمية. يعني هو ما زال في التشهد؟ نعم أثناء التشهد. هو ما زال في التشهد؟ إيه ما في، بس لو عاد ما في شيء. إيه. لو شك وأراد أن يعيد ما زال شك. نعم. والتشهد شيخنا يعني هل يكتفي كذلك بالشهادتين أم يأتي بما ورد في السنة؟ إيش؟ في التشهد. التحيات لله. أي نعم. لا يأتي في التشهد الأول يأتي به كاملة. يعني كما ورد. تكلم عن الصلاة على النبي. إيه. ها؟ يعني كما ورد في السنة. إيه كما ورد في الدليل. إيه. بعض كبار السن شيخنا يعسر عليهم حفظ الصيغة هذه، كيف يكون يعني تعليمهم؟ يعلم، يدرج، يعلم، وإذا لم يستطع أن يعرف فالله خير عادل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر من لا يحسن قراءة شيء من القرآن أن يسبح ويحمد ويهلل، فإذا كان لا يشق عليه هذا الشيء يسبح ويهلل، إذا كان ما يحفظ التحيات ولم يستطع أن يحفظها ولا يحفظ شيئا منها، كما كان يفعل في بدل الفاتحة الركن يأتي بالتسبيح في التشهد. والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. شيخنا حفظكم الله، يعني بعض الناس يكون أميا يعني لا يقرأ ولا يكتب، وإذا أردنا تعليمه يعني هذه الصيغ ربما يعسر عليه ذلك جدا، فهل يعني نرشده إلى التسبيح والتحميد ابتداء؟ إذا لم يحفظ، وهناك صيغ كثيرة للتشهد، ترجع للسنة وتشوف التشهد سهل ممكن لا يشق عليه ويعلم. إذا استنفذ الطاقة في التعليم ولم يستطع فيؤمر بذكر الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا شيخنا، شكر الله لكم ما قدمتم وجعله في ميزان حسناتكم.